يقول السائل: هل يجوز كراء محل لشخص يبيع فيه مواد متنوعة من بينها مواد محرمة كالتبر، وهل يستطيع أن يشترط عليه عدم بيع هذه المواد المحرمة في العقد؟ نعم، إذا جاء من يؤجر منك محلا فإن علمت أنه يستعمله في الحرام فلا تؤجر له، وإذا لم تعلم فتأخذ عليه العهد أو الوعد أو العقد أو الشرط على لا يبيع الحرام.